أعتقد دائما أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، ولكن ينبغي أن تكون الحقيقة المرة مرحلة أولية لحل المشكلة لا لتكريس المشكلة. فالعدو البعيد والقريب يخطط لمجتمعاتنا الإسلامية، القريب الصهيونية والبعيد الغرب، يخطط لمجتمعاتنا الإسلامية أن تمزق. الفتن الطائفية هي الورقة الرابحة الوحيدة التي بيده، وأن تضعف وأن تفتقر وأن تفسد وأن تغوص في أوحال الحروب الأهلية كما ترون في دول مجاورة، وأن تتخلى عن دينها. ويكفي دلالة على ذلك أن يخرج أحدنا إلى شارع من شوارع مدن المسلمين، أو إلى سوق من أسواقهم، أو أن يشاهد أخبارهم ليرى نتائج الغزو الثقافي. أقسم لكم بالله أن الغزو الثقافي أخطر ألف مرة من أي غزو آخر. نتائج التدمير الفكري، تدمير الفطرة الذي يراد لهذه الأمة. ها أنتم هؤلاء تحبونهم وقد قال الله عز وجل ولا يحبونكم، هذا درس بليغ من خالق السماوات والأرض. هذه الأمة التي يمكر بها أعداؤها مكراً تزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. خالق السماوات والأرض يصف مكر هؤلاء بأنه تزول منه الجبال. يخططون لإفقارها ولإضلالها ولإفسادها ولإذلالها ولإبادتها. مليون قتيل في العراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، ولا أحد ينطق بكلمة في العالم الغربي. قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن الله جل جلاله رسم لنا معشر المؤمنين طريق الخلاص. أنا لا أطرح هذا الموضوع لأزيد الهموم هماً، لكن أطرحه كي نتلمس طريق الخلاص. الله عز وجل قال دققوا، هل تصدقون أن حل مشكلات العالم الإسلامي بأكمله بكلمتين في القرآن الكريم؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر، لكن الطاعة مع الصبر بعدها النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن ديننا يعلمنا الأسلوب الصحيح في مواجهة ضغوط الخارج وتحدياته، ولا يكون في الرد عليها مما قد يجرنا إلى معارك خاسرة، وإنما في مرحلة ما كالتي عاشها الصحابة في مكة، في مرحلة ما يكون الحل بالانكفاء على الداخل والإصلاح والتنقية والصلح مع الله. ولا ريب أن هذا شاق على النفس، لأن المرأة آنذاك ينتقد نفسه. والآية مرة ثانية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الآية أيها الإخوة محور هذه الخطبة، معلم بارز في التأصيل لهذا الانكفاء، ولعلنا نقتبس منها الحقائق التالية: إن كثيرا من النصوص توجهنا نحو الانكفاء على الداخل بالنقد والإصلاح والتقويم والتحسين في مواجهة الخارج. أخواننا الكرام، أضع بين أيديكم هذه الحقيقة الخطيرة: أنت في حيز أو دائرة تملكها، أمرك نافذ فيها، وأنت ضمن حيز أو دائرة كبيرة لا تملكها، بل فيها قوى طاغية وكبيرة. ما موقف المؤمن؟ موقف المؤمن، دققوا، أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك، أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. هذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم. القوى الكبيرة الطاغية المعادية الحاقدة في الدائرة الكبيرة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك دائرة تملكها وأنت مسيطر عليها وأمرك نافذ فيها: بيتك، عملك، نفسك. نفسك وبيتك وعملك، ولا تطالب بأكثر من ذلك. هذا الذي بإمكانك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تملك نفسك ألا تكذب، ألا تخون، ألا تنحرف. تملك بيتك، أنت رب الأسرة. تملك عملك، أمرك نافذ فيه. أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. إن الله لا يغير ما بقوم. في الدائرة الكبيرة فيها قوى طاغية، أعداء حاقدون، حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، إن المتتبع للمنهج القرآني في قصص الأمم السابقة يجد أن ما ذكره القرآن الكريم من أسباب انقراضها واندفاع حضارتها لا يعود أبداً إلى قصور عمراني أو سوء إدارة للموارد واستغلالها، إنما يعود إلى قصور داخلي يمثل الإعراض عن منهج الله. وصدقوا ولا أبالغ، إن معظم الأمراض الوبيلة والخطيرة التي نعانيها إنما هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله. بل إن تأبي الناس لقبول رسالة الأنبياء هي أكبر سبب لما تعانيه الأمة. مقطع من حديث قدسي صحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام دقيق واضح جلي، من وجد خيرا فليحمد الله، هذا من فضل الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. مرة ثالثة ورابعة وخامسة، إن صح أن المسلمين يعانون ما يعانون لكن مرضهم قابل للشفاء، لكن الطرف الآخر مرضه غير قابل للشفاء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعبر عن هذه الحقيقة ويقول: يحدث للناس من البلاء على مقدار ما يحدثون من الفجور، يحدث للناس من البلاء على مقدار ما يحدثون من الفجور. إن العقوبات الرادعة لا تنشئ مجتمعاً لكنها تحميه. هذه رؤية إسلامية جلية. آيات الأحكام والعقوبات جزء منها لا يشكل أكثر من عشر القرآن الكريم، أما الباقي كان يستهدف إلى بناء الإنسان بناءً إيجابياً. كثرة القوانين وتعقيداتها تصب دائماً في مصلحة الأقوياء وتزيد من قيود الضعفاء، وأن البطش لا يحل المشكلات ولكن يؤجلها فقط. إن الآية الكريمة تعلمنا أن النصر الخاص يسبق النصر العام، يعني أن ينكفئ المؤمن على نفسه، يبحث عن أسباب ضعفه، عن مخالفاته، عن المعاصي التي قد يرتكبها، عن القصور في أداء الواجبات. حينما ينكفئ المؤمن على نفسه فيحاسب نفسه أشد الحساب ويصلح ما بينه وبين الله، عندئذ يأتي فرج الله عز وجل لمجموع الأمة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر احتمال المشاق ومتابعة صارمة في تأدية التكاليف مهما تكن الظروف قاسية، لأن الصبر نصف النصر والنصف الثاني يأتي من أخطاء العدو. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيها الإخوة، وإن تتقوا وتصبروا، التقوى حصانة داخلية من التأثر بالظروف السيئة المحيطة، إذ أن المصائب التي كثرة تضع حدوداً وسدوداً أمام رقي النفس الإنسانية. لذلك لا بد من صبر شديد ولا بد من صلح مع الله عظيم. أيها الإخوة، تهذيب الذات، تحسينها، تدعيمها، الرقي بها، هذا يأخذ أشكالاً كثيرة، منها المزيد من الالتزام الصارم بالعبادات ومقاومة الشهوات والتعاون والمواساة والتضحية والإيثار. إن الفرد المسلم لا يستطيع أن يبتعد مسافات كبيرة عن الوضعية العامة للمجتمع. هذا التباعد مرهق ومكلف، فحين يكون كسب القوت الضروري لا يتأتى للسواد الأعظم من الناس إلا عن طرق محرمة أو ملتوية، فإن الذين سوف يستجيبون لنداء اللقمة الحلال سيكونون قلة، وسوف تظل مبادئهم في حالة اختبار دائم، وربما أدخلهم ذلك في مشكلات مع أقرب الناس إليهم. نحن في حاجة ماسة لمعرفة الحدود الفاصلة بين القريب والبعيد، بين الصعب والسهل، بين ما نستطيع تغييره وما لا نستطيع، بين ما نملكه وما لا نملكه، حتى نقلل من إمكانات الخطأ، وحتى نقلل من النزاع والجدال العقيم. كما أننا في حاجة ماسة من أجل توفير الجهد والوقت، فنحن حينما نعرف الطرق المسدودة نمضي في الطرق المفتوحة، وحينما نعرف ما لا نستطيع فعله نعرض عنه ونتجه إلى ما نستطيع. هذه حقائق لا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار. لذلك الآية تقول إن مع العسر يسر. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. إن مع العسر يسر، هذه بشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر. أيها الإخوة، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة في راجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولا مناسبة إذا ما توافر لها. عقل المهندس ومضع الجراح وحرقة الوالدة، حرقة في القلب، مضع ماهر، عقل حصيف تحل به كل مشكلاتنا. إن مع العسر يسرا. الصحابة الكرام هم علماء في اللغة، أكدوا أن التكرار له قواعد. أيها الإخوة، الاسم المعرف بأن إذا تكرر يعني الشيء ذاته، أما الاسم النكرة إذا تكرر يعني أن الثاني غير الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر المعرف بأن تكرر هو نفسه، العسر هو العسر، لكن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الأولى لها معنى والثانية لها معنى. من ذلك قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. في يسر أول ويسر ثاني، أما العسر المعرف بأن عسر واحد. لذلك في الآية إشارة بعيدة وبديعة إلى وجود الفرج في الشدة. الفرج موجود في الشدة مع أنه يأتي بعد الشدة تطمينا لنا. وأنت في ضائقة، هذه الضائقة تحمل في طياتها بذور الفرج. لذلك لا ييأس إلا قانط من رحمة الله، والقنوط كفر. لذلك أيها الإخوة، النكبات والآلام المتتابعة تسبب ثقافة يسميها العلماء ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود. هذه أخطر علينا من أعدائنا. أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل. أيها الإخوة، هذه الحالة المرضية لها أسباب. أحد أسبابها التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد. يعني يكفي أن يقول الأب أمام أولاده: ما بيدنا شيء، انتهينا. تسرب اليأس إلى أولاده. أكبر سبب لهذه الحالة الداخلية المؤلمة هي التربية الخاطئة. والمؤمن متفائل، والمؤمن يبث التفاؤل في نفوس من حوله. في عنا شيء آخر، التعامل مع الواقع على أنه لا يتغير. لقد تغير. أعداؤنا المتغطرسون كانوا العصا الغليظة بيد الغرب لسحق أي دولة في الشرق الأوسط تقول لا للغرب، لكن هذه العصا كسرت في عام 2006 كسرت، وفي عام 2008 كسرت. كسرت مرتين حيث غير الواقع. المتتبع لأقوال الصحف عند العدو يتضح له جلياً أن هدف العدو لستين عام سابقة هو الأمن، الآن هدفه البقاء. أي تطور هذا؟ هدفه البقاء الآن. شيء آخر، كانوا يقصفون ولا يقصفون، نخاف ولا يخافون، ندخل الملاجئ ولا يدخلون. الآن يقصفون ويقصفون، نخاف ويخافون، ندخل الملاجئ ويدخلون. صار في توازن رعب، توازن رعب. وقبله في انتقال الأهداف من الأمن إلى البقاء. وفي شيء اسمه الحسم، كانوا يبدأون الحرب هم ينهونها بعد ساعات، الآن لا يزالون أقوياء، يبدأون لكن ليس بيدهم إنهاء الحرب. في حرب غزة في اليوم الأول تم قصف 800 هدف، على أن هذه الحرب يكفيها يوم واحد. وبعد 22 يوماً لم يتحقق أي هدف. إذاً فقدوا الحسم، فقدوا الحسم، وانتقلت أهدافهم من الأمن إلى البقاء، وصار هناك توازن للرعب. الواقع تغير، والله عز وجل يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أخواننا الكرام، أحد أسباب المشاكل الكثيرة عدم الانتباه إلى العوامل الداخلية للمشكلة. نوازن قوتنا مع قوة أعدائنا، نوازن من يدعمنا ومن يدعمهم، فرق كبير. لكن ما سمعت تحليلا لهذه المشكلة يتحدث عن أخطائنا، عن بعدنا عن ربنا، عن تقصيرنا في أداء واجباتنا، عن عدم تلاحمنا مع بعضنا بعضا. يجب في مشكلة كبيرة أن ننتبه إلى العوامل الداخلية للمشكلة. شيء آخر، هناك سنة من سنن خالق السماوات والأرض متمثلة في هذه الآية: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يداول القوة بين المؤمنين وبين الكافرين، فهذا من سنن الله عز وجل. فأنت في الموقف الثاني الصعب ينبغي أن تصبر وأن تتماسك وأن لا تسمح لليأس أن يتسرب إليك. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الآية الثالثة في هذه الخطبة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولو أن هناك تفاوت كبير، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الله عز وجل يذكرنا بحرب طالوت وجالوت، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. متى ضعفوا؟ حينما عصوا. الذي يعصي يضعف، والمستقيم يقوى، بل يقويه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما قال: والله مع الصابرين، يجب أن تؤمن أن الله إذا كان معك فأنت أقوى الأقوياء. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. بل إن الله عز وجل يؤكد: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المبادئ وبعض الأفكار التي يمكن أن نستنبطها من وضعنا الذي لا يرضي، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام حديثا شريفا: والله الذي لا إله إلا هو كأنه معنا. يقول في الحديث الصحيح: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. بكل دولة محتلة إسلامية، في 30 دولة، 30 دولة، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، يعني 1.5 مليار، ربع سكان الأرض يملكون معظم ثرواتها. بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الناس. وكأنه معنا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نصحو من غفلتنا، لا بد من أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، لا بد من صلح مع الله، لا بد مؤقتا من انكفاء على الذات لإصلاح الداخل، حتى يسمح الله لنا أن يصلح علاقاتنا في الخارج. فلا بد من عودة، ولا بد من صلح مع الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا.